إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قالون واندرج معه من اندرج ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الأزرق على الوجه السابق بالنقل وقصر البدن واندرج معه الأصفهاني ما من على الوجه السابق بتوسط ومد البدن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قالوا بصلة من الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر إن ربي على صراط مستقيم. قالون واندرج معه من اندرج إن ربي على صراط مستقيم. قنبل واندرج معه رويس إن ربي على صراط مستقيم. خلف عن حمزة بالإشمام